بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من اللقاءات الطيبة التي تجمعنا بكم في غرفة الصفا، التي أسأل الله تعالى أن يجعل فيها أعمال القائمين عليها في ميزان حسناتهم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم، في هذا اللقاء البسيط، سنتناول بإذن الله تعالى الحديث عن أحد برامج التحميل. طبعا كما تعلمون أن برامج التحميل يعني وظيفتها هي تسهيل التحميل، أو يعني أن يعني بمعنى آخر يعني استخدام يعني أقوى سرعة ممكنة أو أقصى سرعة ممكنة للتحميل. وبرامج التحميل كما تعلمون كثيرة، والميزة التي فيها أو أهم ميزة فيها استكمال التحميل في المواقع التي تدعم ذلك. يعني مثلا أنت كنت يعني تحمل من موقع ما يدعم الاستكمال، وفجأة انفصل عنك الإنترنت أو انقطع عنك التيار الكهربائي أو ما شابه ذلك، فتستطيع بهذه البرامج استكمال التحميل حينما، طبعا إذا كان الموقع يدعم ذلك، إذا كان الموقع يدعم ذلك. برامج التحميل كثيرة، ولكن البرنامج الذي سأتحدث عنه لكم إن شاء الله هو برنامج اسمه Free Download Manager. Free Download Manager، هذا البرنامج أيها الإخوة الأحباب مما يتميز به مميزات عديدة، أهم هذه المميزات أنه ولله الحمد مجاني، يختلف عن باقي البرامج بأنه مجاني ولله الحمد، يعني لا يحتاج إلى كراك، ولا يحتاج إلى باتش، ولا يحتاج إلى سيريال، ولا إلى هذا الكلام، ولله الحمد. ثاني شيء يتميز بأنه أفضل في التحميل كما يعني يرى الكثير، والمميزة الأخرى أنه يدعم التحميل من التورنت، يدعم التحميل من التورنت، يعني كما تعلمون تقنية التورنت هي تقنية من تقنيات الإنترنت، وللتحميل من هذه التقنية تستخدم أحد البرامج. أما هذا البرنامج فمعه لن تحتاج إلى استخدام برامج أخرى مثل لو تورنت أو ماذا أو غيره، هذا البرنامج فقط يعني تقوم بتثبيته، وبه بإذن الله طبعا تقوم بتحميل تحميل عادي، وأيضا تستطيع أن تحمل بتقنية التورنت. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. وقبل أن نبدأ أذكر نفسي وأذكركم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وضرورة عدم استخدام البرنامج فيما يغضب الله عز وجل، وضرورة استخدام هذا البرنامج في ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وعدم استخدامه في تحميل المحرمات من أغاني أو أفلام أو مسلسلات فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وطبعا كلكم لا شك أفضل مني، ولكنها مجرد تذكرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بها وإياكم. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. أولا، هناك أفضل إصدارين من هذا البرنامج أنصحكم بهما، وأما الإصدارات الأخرى القديمة فلا ينصح بها إطلاقا، وذلك لأنها أسوأ في التحميل مع بعض المواقع، وأيضا لا تدعم التحميل من اليوتيوب. أما الإصدارين الأفضل فهما 3.5 و3.7، 3.5 و3.7. سنتحدث عن سنحمل، وطبعا طريقة التحميل والإعدادات في هذين الإصدارين كلها متشابهة ولله الحمد، يعني لا يوجد بينها تقريبا أي اختلاف، الفرق فقط في الأداء. الإصدار 3.7 طبعا هو ليس رسمي حتى الآن، يعني النسخة اللي منه الآن تجريبية وليست رسمية، لكنها موجودة. والإصدار 3.5 وهو الأفضل موجود في موقع غرفة الصفا، إن شاء الله يمكنكم تحميله في صفحة غرفة الصفا في تقنية البرامج أو في قسم البرامج. اسم الإصدار كالتالي، 3.5 طبعا اسم ملف التثبيت. تمام، أعيده لكم. وأما الإصدار الأخير اختر منها أي إصدار. طبعا الإصدار الموجود كما قلت لكم هو الإصدار 3.5، وهو الأفضل حتى الآن. الإصدار 3.7 فيه مشكلة لن أتطرق إليها الآن، وكما قلت لكم هو ليس رسمي، يعني الآن ليس نهائي، ليست نسخة نهائية، لكن الإصدار 3.5 هو الأفضل إن شاء الله. نبدأ بالتثبيت بسم الله وعلى بركة. Set up free download manager. محاولة. Welcome to the free download manager. هذه نافذة بداية التثبيت، وطبعا في البداية أنت تكون مباشرة على next، فلذلك مباشرة اضغط على enter. غير متاح تحرير متعدد الأسطر. هذه الاتفاقية، اتفاقية البرنامج، وللموافقة عليها نتحرك بالتاب مرة واحدة. I do not accept the agreement. ثم نصعد للأعلى مرة واحدة فقط. I accept the agreement. بالسهم طبعا، وهكذا وجدنا I accept. نقف عندها ومباشرة نضغط Enter. Enable FDM community options. مربع تحديد غير محدد. هذا الخيار بالضبط لا أعرف ما وظيفته، لكن الذي أعرفه أننا نقوم بتحديده. الأفضل أن نقوم بتحديد هذا الخيار، فلذلك نضع عليه التحديد ثم مباشرة نضغط Enter، لأنه لا يوجد خيارات أخرى غير هذا الخيار في هذه المرحلة. محدد في هذا المرحلة. Enable Bitterin protocol support now. مربع تحديد محدد. هذا محدد، وإن لم يكن محدد فقم بتحديده أيضا ثم اضغط Enter. صندوق خيارات Arabic. هذه مهمة الآن. Arabic، هذه لغة البرنامج، يعني اللغة التي تريد أن يعمل بها البرنامج. الآن من هنا افتراضيا هو موضوع على Arabic، لأن لغة الويندوز الموجودة عندي الافتراضية هي العربية. لو كان ويندوز عندك إنجليزي تستطيع اختيار الإنجليزية، ومن فضل الله سبحانه وتعالى على إخواننا في المغرب أن هذا البرنامج أيضا يوجد به اللغة الفرنسية موجودة ضمن قائمة هذا البرنامج أو ضمن لغات هذا البرنامج، فبالتالي تستطيع أن تختار اللغة التي تريدها سواء إنجليش أو عربي أو فرنسي أو ما شابه من هذه القائمة أثناء التثبيت. تختار اللغة التي تريد بالأسهم الأعلى والأسفل، ثم حينما تنتهي تضغط على Enter. To continue, click next. If you would like to select it. هنا يسألك عن مسار تثبيت البرنامج، فافتراضيا نترك المسار كما هو ومباشرة نضغط على Enter مباشرة. Folder exists. محاولة. هذه طبعا ظهرت لي فقط، يقول لك هل تريد الاستبدال، لأنه البرنامج طبعا مثبت عندي من قبل، ولكن افتراضيا لن تظهر لك هذه الرسالة، والذي سيظهر لك هو Set up free download manager. محاولة. Select start menu folder where should set. هذا يقول لك هل تريد وضعه في قائمة ابدأ أو ما شابه. إن كنت تريد فعل شيء فتحرك بالتاب واختر ما يناسبك، لكن الافتراضي هو جيد، ونضغط على Enter. Select the additional tasks you would like set up. وهنا Enter من جديد. Install. ثم Install لكي تبدأ عملية التثبيت. Next greater than. غير متاح. Set up as finished installing free. هنا انتهى من عملية التثبيت، نضغط على Enter وهكذا انتهت عملية التثبيت. الآن بعد أن نضغط على Finish لاحظوا ما الذي سيظهر لنا. Set up. غير متاح. معالج ضبط استخدام الشبكة. محاولة. مرحبا في معالج ضبط استخدام الشبكة. هنا باختصار شديد يقول لك اضبط السرعة التي تريدها، سرعة الاتصال، أو اختار السرعة التي تعمل عليها، سرعة الإنترنت. افتراضيا هو يكون موضوع على أعلى شيء، أعلى حد، وهو 10 ميجا. 10 divided by 100 mAh. هذا الافتراضي. الآن أتركه كما هو، وذلك لماذا؟ لكي يستخدم لك أقصى سرعة ممكنة أثناء، يعني ما يقوم بالتحميل، لكي يستخدم لك أقصى سرعة ممكنة أثناء التحميل. فلذلك أترك هذا الخيار كما هو وتحرك بالتاب حتى إنهاء. إنهاء. وضغط عليه. Free download manager. قائمة. وهكذا ظهرت لنا الآن واجهة البرنامج الرئيسية. واجهة البرنامج الرئيسية. الآن هناك بعض الإعدادات سأتطرق إليها بشكل سريع، وهي أهم الإعدادات التي نريدها. نضغط في البداية على Alt. ملف في قائمة فرع. ثم نتحرك بالسهم الأيمن حتى نجد خيارات. يعني Option بالإنجليزي. خيارات. عرض القائمة. التحميلات قائمة. خيارات قائمة. ثم ننزل بالسهم الأسفل حتى نجد إعدادات. أول خيار إعدادات، يعني Settings بالإنجليزي. خيارات قائمة. إعدادات. Control Plus. طيب نضغط عليها. الآن الإعدادات هذه يعني ليست على شكل علامات تبويب، هي على شكل عرض شجري. تختار من العرض الشجري العنصر الذي تريد ضبطه، ثم تتحرك بالتاب وتضبط تضبط ما تشاء. أولا أول ما فتحنا إعدادات نتحرك بالتاب حتى نصل إلى العرض الشجري، يعني افتراضيا لن نكون عليه، سنكون عند بعض الخيارات، لكن سنتحرك بالتاب الآن حتى نصل إلى العرض الشجري. إلغاء العرض الشجري في المستوى واحد أساسيات مفتوحة واحد من ثلاثة، هذا أول عنصر أساسيات. مباشرة دون أن نتحرك بالأسهم نتحرك إلى الإعدادات، لأن هناك إعداد معين نريد ضبط. نتحرك بالتاب الآن مباشرة. طبعا أغلب إعدادات هذا العنصر هي للمظاهر، واجهة البرنامج وما شابه ذلك، لكن فيها إعداد مهم وهو سنتعرف عليه الآن. أولا ويندوز البدء تلقائيا مع بدء مربع تحديد بدء البرنامج، يعني مع بدء ويندوز تلقائيا، فهذا أتركه كما هو وهو الأفضل. والإعداد الآخر الذي نريده وهو المهم البدء مصغرات تصغير بجوار الساعة الإغلاق إنترنت إكسبلورر تحميل التحديثات وتثبيتها تلقائيا زر اختيار محدد، هذا إعداد مهم، زر اختيار كما استمعتم وليس مربع تحديد. الآن تحميل التحديثات وتثبيتها تلقائيا، ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه إذا وجدت تحديثات للبرنامج فسيقوم بتحميلها وتثبيتها تلقائيا. طبعا هذه قد لا يفضلها البعض، خاصة ما لديه اتصال بطيء بالإنترنت، وذلك طبعا لأنه يعني يحدث بدون تنبيه ثم قد يبطئ لك الإنترنت وما شابه ذلك. لذلك تستطيع أن تغيرها بالسهم الأسفل بعد أن تصل إلى هذا الخيار، تغيرها بالسهم الأسفل فتصبح التنبيه فقط عند توفر التحديثات وزر اختيار محدد، وهذا هو الأفضل، التنبيه فقط عند توفر التحديثات، يعني حينما تتوفر تحديث ينبهك فقط وأنت تخبره برغبتك هل تريد التحديث أو لا تريد التحديث، هذا أفضل إن شاء الله. ولكن إن راغبت أن تختار تحميل التحديثات وتثبيتها تلقائيا فلا بأس إن شاء الله، فاختر ما يناسبك. هذا أهم إعداد في عنصر أساسيات. نتحرك الآن بالتاب حتى نعود إلى العرض الشجري، لأن باقي الإعدادات لا تهمنا فهي للمظاهر وما شابه ذلك. نتحرك إلى العرض الشجري ثم ننزل بالسهم الأسفل حتى نجد العنصر الآخر الذي سنقوم بضبط بعض الإعدادات الخاصة به. الغلافة السماع أوكي. إلغاء عرض شجري في أساسيات. ننزل الآن بالسهم الأسفل حتى نرى الإعداد أو الخيار الآخر، وهو تحميل جديد، اسمه تحميل جديد. المحفوظات مفتوحة. المستوى 2 أساسيات. المستوى 2 متقدم. المستوى 1 أساسيات. المستوى 1 حدود أزمة. تحميل جديد مفتوحة. هذه هي تحميل جديد. الآن هذه في تحميل جديد فيها بعض الإعدادات المهمة، أو فيها إعدادين مهمين. الأول سنصل إليه بالتحرك بالتاب الآن. المجموعة للتحميل. التطبيق بحث بدء التحميل في القلب. استخدام معاينة مربع تحديد محدد. هذا مهم، استخدام معاينة VIP. هذا الخيار أيها الإخوة الأحباب إذا تركته كما هو، فعندما تحمل ملفات صيغاتها VIP فسيقول لك كل ما تبدأ بالتحميل سيظهر لك رسالة يقول لك فيها هل ترى بمعاينة هذا الملف وانا عارف ايش، فهذه الافضل ازالة التحديد عن هذا الخيار، الافضل ازالة التحديد عن هذا الخيار حتى يكون شأن هذه الصيغة مثل باقي الملفات، يعني لا يقول لك عنها اي شيء، يحمل بشكل عادي جدا ولا يظهر لك هذا الخيار أو هذا السؤال، فلذلك الأفضل أن تلغي التحديد عن هذه الخيار أو عن هذا الخيار. غير محدد. الخيار الآخر نتحرك إليه بالتاب. وضع مجلد التحميل الافتراضي. وضع مجلد التحميل الافتراضي، هذا مهم. الآن كما تعودتم على البرامج الأخرى فإنها تضع لك ملفات التي تقوم بتحميلها في مجلد في المستندات اسمه داونلود، وهذا المجلد تضع لك فيه كل الملفات. الآن هذا يضع لك بنفس الطريقة تقريبا، ولكنه يضع في القرص سي وليس في المستندات، فهل تستطيع أن تغير المسار؟ نعم تستطيع من هذا الخيار. كيف؟ في البداية تضغط على هذا الخيار مفتاح المسافات، ثم ضغط الاستعراض بحثا عن مجلد، صار لك الاستعراض بحثا عن مجلد. تتحرك بالتاب مرتين حتى تصل إلى العرض الشجري. إلغاء الأمر عرض شجري. وافتراضيا ستكون في القرص سي، افتراضيا ستكون في القرص سي. ارجع بالسهم الأيمن إذا كان ويندوز عندك عربي، أو الأيسر إذا كان إنجليزي، خمس مرات حتى يقول لك سطح المكتب مفتوحة، سطح المكتب مفتوحة أو ديسكتوب أوبن. لاحظ المستوى مغلق، المستوى مغلق، المستوى صفر، سطح المكتب مفتوح. ممتاز. ثم تنزل بالسهم الأسفل حتى المسندات أو جهاز الكمبيوتر إذا مثلا كنت تريد وضعه في قرص دي أو في قرص إي أو ما شابه ذلك. الأفضل أن تجهز قبل هذه العملية تجهز مجلد خاص، يعني مثلا في المسندات تجهز مجلد تسميه التحميلات أو داونلود أو ما شابه ذلك، أو في القرص دي أو ما شابه ذلك. تفتح بعدين ثم تقف عند على ما تريد، يعني مثلا المسندات أو جهاز الكمبيوتر تقف عليه، ثم تفتحه في السهم الأيسر إذا كان ويندوز عندك عربي، أو بالسهم الأيمن إذا كان ويندوز عندك إنجليزي. تفتحه فيقول لك هو المستوى واحد، المستندات مغلقة، جهاز الكمبيوتر مغلقة، وهكذا. تفتح ما تريد، المستندات مغلقة مفتوحة، ثم تتحرك بالسهم الأسفل حتى تجد مجلد الذي حددته. مثلا طبعا إذا دخلت إلى جهاز الكمبيوتر بنفس الطريقة، تقف على جهاز، تدخل إلى جهاز الكمبيوتر ثم تذهب إلى القرص C مثلا أو D بالسهم الأسفل، ثم تفتحه بنفس الطريقة بالسهم الأيسر أو الأيمن حسب الويندوز اللي عندك، ثم تذهب إلى المجلد الفارغ الذي حددته. على سبيل المثال أنت وضعت مجلد جديد وهو فارغ، أو مجلد ممتلئ إذا كان ممتلئ فلا بأس، يعني فيه بعض الملفات إذا كان هو ما تريد. المهم أن تصل للملف الذي تريد. على سبيل المثال المجلد الذي نريده هو التنزيلات. على سبيل المثال المستوى 20 التنزيلات 5/10. الآن لاحظ إذا كان المجلد فارغ، إذا كان المجلد فارغ فلن يقول لك التنزيلات مغلقة، أو لن يقول لك اسم المجلد ثم يقول لك مغلق، سيقول لك اسم المجلد فقط، فقط اسم المجلد. لذلك هذا إذا كان فارغ، أما إذا كان ممتلئ فسيقول لك مغلق. الآن إذا كان فارغ فلا يلزم أن تفتح المجلد، تقف على اسمه ثم تتحرك بالتاب حتى أوكي أو موافق، حتى موافق وتضغط عليها. أما إذا كان المجلد فيه بعض الملفات فسيقول لك مغلقة، فيلزمك هنا أن تفتحه، تضغط سهم أيمن أو أيسر حسب الويندوز اللي عندك وتقوم بفتحه، ثم تتحرك بعد فتحه بالتاب حتى موافق وتضغط عليها. عندما تضغط على موافق سيظهر لك رسالة مباشرة يقول لك أنه سيتم وضع كافة التحميلات في هذا المجلد، هل أنت متأكد؟ قل له نعم، قل له نعم، وهكذا انتهينا من هذا الأمر. بقي عندنا إعدادين. الأول نتحرك بالتاب حتى، طبعا من هذا العنصر انتهينا الآن اللي هو تحميل جديد. بقي عندنا عنصرين نود الإشارة إليهما إن شاء الله. أولا نتحرك بالتاب حتى نصل للعرض الشجري، ننزل بالسهم الأسفل حتى نجد العنصر الثاني. الشبكة مفتوحة، مكتوب المرايا، المراقبة، فلاش في إدارة المستوى، المراقبة مفتوحة. يبدو أن مرانا عنه، لكن على العموم أولا المراقبة، نقف عند المراقبة. المراقبة أمرها بسيط فقط، إذا كان عندك مثلا الفايرفوكس لا يعمل عليه البرنامج فستجد اسم الفايرفوكس من هنا، هنا تجد أسماء المتصفحات التي يدعمها البرنامج، فإذا كنت تستخدم أحد المتصفحات هذه فتضع عليه التحديد، تضع عليه التحديد حتى يدعمه البرنامج، حتى يدعم البرنامج. يعني مثلا تحرك بالتاب الآن، صفحة الخصائص، مراقبة، التالي، Internet Explorer 7 X8 X، مربع تحديد محدد، Free Fox، مربع تحديد محدد، حافظة، مربع تحديد، وهكذا. الآن مثلا وجدنا الفايرفوكس تضع عليه التحديد إذا كان غير محدد. عندنا أمر آخر وهو المتصفحات الأخرى، مثل إضافة تخصيص، Opera 6، Netscape، SeaMonkey، Apple Safari، Google Chrome، مربع تحديد. هذه افتراضيا غير محددة، هذه افتراضيا غير محددة. الآن إذا كان عندك هذه المتصفحات الأخرى، الجوجل كروم وغيره، غير مثبتة على الجهاز فلا تقم بتحديد هذا الخيار، لا تقم بتحديد هذا الخيار، لأنه إذا حددت هذه الخيارات المتصفحات غير الموجودة عندك فستسبب لك مشاكل. لذلك لا تحدد المتصفحات غير الموجودة، حدد فقط المتصفحات الموجودة على جهازك. هذه أهم الأشياء على المراقبة. بقي عندنا عنصر آخر وهو في بالعرض الشجري، طبعا سأبحث لكم عنه. لحظات فقط، صفحة الخصائص باعتبار حتى عند سجل أظهر التنفيذ في صندوق الأوامر تخزين التحرير منع هذا هو هذا هو هذا إذ هي الآن بدأ يقرأ أساسيات، ولكنه موجود بالضبط فوق العنصر اللي اسمه حدود الزمن، يعني فوق حدود الزمن، فوق حدود الزمن اصعد سهم أعلى مرة واحدة فقط وستجد، سيقول لك المستوى واحد أساسيات. الآن ما نريد من هنا تحرك بالتاب حتى تجد الخيار التالي. عند تحرير بني عائل كمبيوتري FDM مجتمع تجميع، هذا هو FDM مجتمع FDM. هذا عندما تقوم بتحميل بعض الملفات اللي بامتداد EXE يقول لك مثلا اعتبر بعض الناس هذا التحميل ضار، عارف ايش، هل تريد رفع تقرير؟ فهذا الآن لإلغاء هذا الأمر، لكي تقوم بإلغاء هذا الأمر FDM مجتمع. اسمع ماذا يوجد FDM مجتمع تجميع عرض الآراء أثناء التحميل مربع تحديد محدد. هذه نقوم بإلغاء التحديد عنها حتى لا يزعج، حتى لا يزعجك. ألغي التحديد عن هذا الخيار غير محدد، ثم تحرك بالتاب الانتقال إلى علامة التنسيق مزدوجة الآراء، علامة التنسيق مزدوجة بعد التحميل مربع تحديد محدد. هذه أيضا نلغي التحديد عنها غير محدد، وهكذا تأشير كل تحميل جديد انتهى. هذه أهم الإعدادات، باقي الإعدادات طبعا لا تهمنا. ثم نتحرك بالتاب الآن حتى أوكي، نتحرك حتى أوكي من أوكي ونضغط عليها، وهكذا انتهينا من أهم الإعدادات الخاصة بالبرنامج. الآن الملاحظة المهمة وهي أن قضية تطبيق الإعدادات، لن يتم تطبيق الإعدادات للأسف مباشرة، بل ستحتاج إلى واحدة من الاثنتين، إما إعادة تشغيل الجهاز أو إما إغلاق البرنامج وفتحه من جديد. إغلاق البرنامج ليس من سطح المكتب، إغلاق البرنامج يكون تذهب إليه من اسمه في شريط النظام أو في درج النظام، تضغط عليه زر التطبيقات ثم تضغط على إنهاء أو فينش أو كلوز، وبعد ذلك تقوم بفتحه من سطح المكتب، وهكذا بإذن الله ستطبق الإعدادات التي قمت بعملها بإذن الله. هذه أهم الإعدادات الخاصة بالإنترنت بالفري داونلود ميجر، أتمنى أن تكون واضحة إن شاء الله. بقي عندنا أمرين بسيطين، أولا طريقة تحميل أي ملف، وطبعا عندما تضغط على أي رابط للتحميل سيظهر لك نافذة اسمها إضافة تحميل. كل ما عليك فقط أن تتحرك بالشيفت والتاب، أسهل لك وأقرب لك بالشيفت والتاب حتى تجد أوكي وتضغط عليها، وهكذا يبدأ بعملية التحميل إن شاء الله. أما بالنسبة للتحميل من اليوتيوب، فبعد أن تفتح المقطع وتشغله تضغط على زر التطبيقات وستجد زر خيار من الاثنين. إذا كنت تستخدم الإنترنت إكسبلورر سيكون اسم الخيار تحميل فيديو بواسطة إنترنت بواسطة فري داونلود ميجر، تحميل محتوى فيديو أو محتوى فلفي بواسطة فري داونلود ميجر. أما لو كنت تستخدم الفايرفوكس فسيكون نفس الشيء لكن بالإنجليزي، يعني داونلود فيديو with free download manager. تضغط على هذا الخيار سيقول لك إنشاء تحميل فلاش أو فلاش إنشاء تحميل أو ما شابه هذه العبارة، فقط أيضا تتحرك بالتاب حتى أوكي وتضغط عليها، وهكذا تبدأ عملية التحميل. هذا أغلب الأشياء المهمة إن شاء الله عن free download manager، وكما قلت لكم أفضل شيء أنه برنامج مجاني وأنصحكم باستخدامه، وهو أفضل إن شاء الله، وفيه بعض الأمور التي ستلاحظونها إن شاء الله عندما تستخدمه. وأيضا بالنسبة للتحميل من التورنت أيضا هو نفس الشيء، بعد أن تحصل على ملف التورنت تقوم بفتحه ويظهر لك بنفس الطريقة إضافة تحميل. فكل ما عليك أن تتحرك بالشيفت والتاب حتى أوكي وتضغط عليها، وهكذا يكون بإذن الله تعالى التحميل جاهز أو يبدأ بالتحميل من التورنت أو من غير التورنت. وكل كما قلت لكم يضع في مجلد داونلود الموجود في أو المكان الذي أنت حددته، لكن للأسف العيب الوحيد هو أنه الملفات المضغوطة لا يضعها في مجلد خاص بها، يعني مثلا الفيديو يضعه في مجلد اسمه فيديو بداخل داونلود، والسوفت والبرامج يضعها بمجلد سوفتوير وهكذا. أما الملفات المضغوطة فللأسف لا يضعها في مجلد خاص بها، بل يضعها في بنفس الداونلود أو بنفس مكان التحميل، بنفس مجلد التحميل، يعني لا يخصص لها مجلد آخر. هذا هو العيب الوحيد، ولكن يعني إن شاء الله يمكن التغلب عليه بإظهار امتدادات الملفات من خيارات المجلد. هذا هو أهم الأشياء إن شاء الله عن هذا البرنامج، أسأل الله تعالى أن تكون واضحة، واعذروني على التقصير، ولأي استفسار أهلا ومرحبا بكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ولا تنسوا أخاكم من صالح الدعاء، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.